في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. يقولون صنع من كواكب سبعة، وما هو إلا من زعيم الكواكب. إذا رفعت تلك المواكب قسطلا، فرافعه للعين مجر الكواكب. أترجع نفس الميت بعد رحيله، فيجزي قوما بالدموع السواكب. تبدل أعناق الرجال وأيديا تناقله من عسجدي المراكب. أحب إليه كونه متواطئا بأقدامهم، للحمل فوق المناكب. هو الموت مثر عنده مثل مقتر، وقاصد نهج مثل آخر ناكب. ودرع الفتى في حكمه درع غادة، وأبيات كسرى من بيوت العناكب. فرجل في غبراء والخطب فارس، وما زال في الأهلين أشرف راكبي. وما النعش إلا كالسفينة راميا، بغرقاه في موج الردى المتراكب. أجل هبات الدهر ترك المواهب، يمد لما أعطاك راحة ناهبي. وأفضل من عيش الغنى عيش فاقة، ومن زي ملك رائق زي راهبي. وما خلته إلا سيبعث حادثا يحل الثريا عن جبين الغياهبي. جلى فرقديه قبل نوح وآدم إلى اليوم، لما يدعي في القراهب. ولي مذهب في هجري الإنس نافع، إذا القوم خاضوا في اختيار المذاهب. أرانا على الساعات فرسان غارة، وهن بنا يجرين جري السلاهب. ومما يزيد العيش أخلاق ملبس، تأسف نفس لم تطق رد ذاهبي. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نبيل السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.